طب في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تر إلى كذا، ألم تر كيف كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى، يعني فلما يستخدم صيغة ألم تر إلى كذا؟ هو هذا ألم ترى في اللغة العربية يأتي لمعنيين. الأول، الأول السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية. ألم ترى خالدا اليوم؟ سؤال يعني لاحظته ولم يعني. نعم. ألم ترى الأمر كما أراه؟ قلبي. تعلم أو تظن أو أي يعني ترى كما أراه؟ نعم. هذا معنى. المعنى الآخر معناها ألم تعلم؟ ألم ينتهي علمك للتعجيب؟ والرؤية بمعنى العلم؟ نعم، هو ألم ترى هذه الصيغة تحديدا. نعم. يعني ألم وتأتي للتعجيب، سواء كان ممن يراه أم لم يسبق له رؤية به. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه؟ سواء كان رأى يعني أم رأى، خلاص هو إذن للتعجيب. يعني تعجيب، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ يرونهما للتعجيب. طبعا ما يمسكهن إلا الله. ألم تعلم هذا؟ ألم تعجب من هذا؟ ألا تعجب مما يفعله الرحمن؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ما يمسكهن إلا الله. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ هذه رؤية مشاهدة لكن فيها تعجيب. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ لم يروا زمن بني إسرائيل قدامى، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. ألم ينتهي علمك؟ ألم تسمع بهم؟ ألا تتعجب من أولئك؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ألم تعجب؟ اقرأ النقاش بينهما، اقرأ الحوار. ألا تعجب من ذلك؟ ألا تعجب من هذا المتكبر وكيف كان يحاوره إبراهيم؟ ألم ترى إلى؟ هو ألم ترى إلى، هو هذا التركيب ألم ترى إلى. هذا في العربية له دلالتان، استعمل في معنيين. إما أنه الرؤية البصرية أو القلبية رؤية، وإما ألم ترى، أصلا هو ألم ترى هكذا، أو ألم ينتهي علمك. ألم تعجب، يعجبه من الحالة التي يذكرها. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ يعني هنا سيدي معذرة لا يقصد مجرد العلم أو الإخبار، لكن للعجب أيضا. هو لك أن تعجب مما حدث في هذا. هم أصلا قالوا للتعجيب. للتعجيب. يعني للتعجيب. ألم ينتهي علمك، والقصد منها التعجيب، يعجب من هذه الحالة، يلفت نظر السامع الذي يحدثه المخاطب إلى أمر يعني يدعو إلى التأمل والعجب وما إلى ذلك من الحالة أو من قدرة الله أو ما إلى ذلك. نعم.